بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة: باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح، هي من جملة التراجم المتعلقة بالمرضى ومنة الله عليهم بأن المرض لهم كفارة، وهذا مر معنا دليله في الترجمة الماضية كفارة المريض. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل الله على المريض من جهة أخرى، وهي أن الله عز وجل يكتب له حال مرضه ما كان يعمله صحيحا. عندما يمرض ويعوقه مرضه عن صيامه أو يعوقه عن قيامه أو غير ذلك من الطاعات، فإن الله عز وجل يمن عليه ويتفضل بكتابة ما كان يعمله صحيحا. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث شاهدة لذلك، بدأها بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. وهذه منة من الله عز وجل وتفضل على المريض الذي أعاقه مرضه عن طاعاته وأعماله وعباداته وما كان يقوم به من الرغائب والنوافل ونحو ذلك، فإذا كان الذي أعاقه وعطله عن هذا العمل مرضه كتب له ما كان يعمل وهو صحيح. وقد جاء هذا الحديث بلفظ آخر من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال فيه عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فإذا كان ماضيا على الطاعة وأعاقه عن الطاعة مرض، أو أعاقه عن الطاعة التي يقوم بها سفر كأن يكون محافظا على صيام النوافل وتركه في السفر، أو يكون محافظا على صلاة النوافل وتركها للسفر ولمشقة السفر، فإن ذلك يكتب له، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن من كان محافظا على قيام الليل ثم غلبه النوم وخرج أو طلع الصبح ولم يصلي الليل كتب له ذلك. إذا كان محافظا على قيام الليل فغلبه في ذلك نوم فإنه يكتب له، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على من كان مواظبا على الطاعة مداوما عليها. قلت طاعته أو كثرت. وهذا فيه دليل واضح، هذا الحديث ونظائره فيه دليل واضح على فضل المداومة على الطاعات حتى وإن كانت قليلة، لأن كتابتها إنما هو لمن هو مواظب عليها، فهذا فيه فضل المواظبة على الطاعات والحرص عليها والعناية بها، وأن من كان مواظبا محافظا على الطاعة فأعاقه عن ذلك مرض أو أعاقه عن ذلك سفر أو أعاقه عن ذلك غلبة نوم في ليلة ما أو نحو ذلك فإن ذلك يكتب له، فهذا فيه دليل على فضل المواظبة والمحافظة على الطاعات قلت أو كثرت. وأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل، كما مر بذلك الحديث معنا عند المصنف رحمه الله. ولعل الحديث لم يمر، وإنما مر حديث من جملته هذا الحديث، ولم يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث أو هذا الجزء من الحديث الذي جاء في تمام حديث سبق أن مر معنا. نعم. قال حدثنا عارم قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا سنان أبو ربيعة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا، فإن عافاه قراه قال غسله، وإن قبضه غفر له. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سنان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد قال: فإن شفاه غسله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب الله له ما كان يعمل في صحته. هذا فيه فضل الابتلاء بالجسد، والابتلاء بالجسد يكون بالأمراض والأسقام التي تعتور الأجساد وتصيب الأجساد، فيكون في الصحة وهاء وضعف، ويكون في الجسم اعتلال وألم أو نحو ذلك. فهذا الابتلاء الذي يبتلي به الرب تبارك وتعالى عبده المؤمن هو من جهة كفارة له، كما مر معنا الأحاديث بذلك في الترجمة الماضية، ومن جهة أخرى أن أعماله تكتب له، أن أعماله التي كان مواظبا عليها محافظا عليها تكتب له حال الابتلاء. فهذا فيه فضل الابتلاء من جهة أنه كفارة، ومن جهة أن الأعمال مكتوبة، الأعمال التي كان يقوم بها العبد فأعاقه عنها هذا المرض أو الابتلاء أو الاعتلال في الصحة فإنه يكتب له. قال: إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا. ما كان مريضا أي ما بقي فيه هذا المرض، أي وإن طال. ما كان مريضا أي ما بقي فيه هذا المرض وإن طال، وإن استمرت مدة المرض شهرا أو شهرين، سنة أو سنتين، أقل من ذلك أو أكثر، إذا كان الذي عاقه أو عطله عن العبادة هو هذا المرض أو الابتلاء في الجسد فإنه يكتب له ما كان يعمله حال صحته. وقوله ما كان مريضا يفيد أن المرض وإن طال، وإن طالت مدته، فإن ذلك يكتب له. قال: فإن عافاه أي من مرضه أراه قال غسله. إن عافاه من مرضه أراه قال غسله. غسله أي نقاه بهذا المرض، لأن المرض كما سبق أن مر معنا كفارة للمريض، فهو ينقيه ويمحصه ويطهره من ذنوبه وخطاياه، وهذا تغسيل له. وفي الدعاء المأثور واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، فالخطايا تغسل بأن تكفر عن العبد ويتجاوز الله تبارك وتعالى عنه ويصفح، فهذا كفارة له، وهو أيضا تغسيل له، لأن فيه معنى التنقية والتطهير والتهذيب من الذنوب والخطايا. فهذا معنى قوله غسله، أي غسله من ذنوبه، غسله أي من ذنوبه وخطاياه، بمعنى أن المرض يكون كفارة له. قال وإن قبضه غفر له، وإن قبضه غفر له، إن قبضه أي توفاه، وإن قبضه أي في هذا المرض غفر له، لأن المرض كان خاتمة لحياته ممحصا له مكفرا له، فيموت وقد حظي بغفران الله تبارك وتعالى وتجاوزه عنه وتكفيره لذنوبه وخطاياه. قوله هنا غسله، إن عافاه غسله وإن قبضه غفر له، هذان هما طرف حال المريض. سيأتي معنا لاحقا أثر عن عبد الله بن الزبير، وفيه قال ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي، حتى يأتي على أحد طرفيك، على أحد طرفيك. فالمريض له طرفان، هو صائر إلى أحدهما، وهما المشار إليهما هنا في هذا الحديث، إما المعافاة ويكون المرض تغسيلا له وتطهيرا، وإما أن يكون أمره في هذا المرض أن يقبض، وهذا الطرف الثاني، فيكون مرضه كفارة له. نعم. ثم ذكر في رواية أخرى أو في طريق آخر للحديث زيادة فإن شافاه غسله، وهي بمعنى إن عافاه، إن شفاه غسله، وهي بمعنى إن عافاه، إن شفاه أي من مرضه وعافاه منه. نعم. قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا إياس بن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابعثني إلى آثر أهلك عندك، فبعثها إلى الأنصار، فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن، فاشتد ذلك عليهم، فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار، فادع الله لي كما دعوت للأنصار. قال ما شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابعثني إلى آثر أهلك عندك. جاءت الحمى أي حقيقة، جاءت الحمى أي حقيقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وخاطبته بهذا الكلام، خاطبته بهذا الكلام، قالت ابعثني إلى آثر أهلك عندك. وينبغي عند قراءة هذا الحديث ونظائره ألا يغيب عن ذهن المسلم أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، لا يغيب عن ذهن المسلم أن الله على كل شيء قدير. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فلا يغيب عن ذهن المسلم هذا المعنى، فالله جل وعلا على كل شيء قدير. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حجرا في مكة قال كان يسلم علي إذا مررت عليه، ورأى الصحابة رضي الله عنهم حصيات في يد النبي عليه الصلاة والسلام يسبحن، وسمع الصحابة تسبيحهن سبحان الله سبحان الله، والله تعالى يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقوله هنا الحمى جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له، الأصل أن يحمل على ظاهره ولا يتشاغل بالتأويلات التي لا حاجة إليها، بل في الغالب تفسد المعنى وتضر به، فيقرأ المسلم هذا الحديث ونظائره ويمضيه كما جاء ويمره كما ورد، كما هي الطريقة المباركة التي مضى عليها سلف الأمة رحمهم الله ورضي عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءته الحمى وقالت له ابعثني إلى آثر أهلك عندك، ابعثني أي أرسلني، ابعثني أي أرسلني إلى آثر أهلك عندك أي أولاهم وأحضاهم وأفضلهم، إلى آثر أهلك عندك. قال فبعثها إلى الأنصار، قال فبعثها إلى الأنصار. هذه الحمى أرسلت للتمحيص والتكفير، لأنها أرسلت لتصيب أقواما من المسلمين، وإصابتهم بها أو إصابتهم أو إصابتها لهم هي تكفير لهم وتمحيص. ولهذا قالت آثر أهلك عندك، فالأمر فيه تمحيص، فيه تمحيص وفيه تكفير، فهي محنة فيها منحة، محنة فيها منحة وفيها عطية، عطية عظيمة، وهي تكفير الذنوب وتمحيص العبد من خطاياه. قالت ابعثني إلى آثر أهلك عندك، إلى آثر أهلك عندك. قال فبعثها إلى الأنصار، فبعثها أي بعث الحمى إلى الأنصار، قال اذهبي إلى الأنصار، أرسلها إلى الأنصار. وهذا فيه فضل الأنصار، فيه فضل الأنصار من جهة أن الحمى قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ابعثني إلى آثر أهلك عندك. قد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال الناس شعار والأنصار دثار، والدثار هو ألصق لباس الإنسان ببدنه وأقرب لباس الإنسان إلى بدنه، فهذا فيه فضيلة الأنصار، قالت آثر أهلك عندك فأرسلها إلى الأنصار. ومن جهة أخرى تأتي فضيلة الأنصار ما حصل لهم من التمحيص والتكفير والتنقية والتطهير بهذه الحمى التي أرسلت إليهم، التي أرسلت إليهم تمحيصا وتكفيرا. قال فبعثها إلى الأنصار، فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن، بقيت 6 أيام ولياليهن، أي بقيت هذه المدة، بقيت هذه المدة 6 أيام بلياليهن. فاشتد ذلك عليهم، اشتد ذلك عليهم، لأن الحمى عندما يطول وقتها في في في في, في الإنسان، عندما يطول أمرها في الإنسان فإن الأمر يشتد والمعاناة تعظم وتؤثر على جميع البدن، البدن كله يتأثر ولا سيما الرأس، وربما أيضا اشتدادها أو ارتفاعها يؤثر على الرأس وخلايا المخ بالعطب والتلف، فالحمى تؤثر على البدن تأثيرا شديدا، وكلما ارتفعت زاد تأثيرها وزادت شدتها على الإنسان. فهؤلاء بقيت فيهم الحمى 6 أيام بلياليهن، واشتد الأمر عليهم، فأتاهم عليه الصلاة والسلام في ديارهم فشكوا ذلك إليه، أي ذكروا له أمر الحمى واشتداد أمرها عليهم. وهنا الشكاية متضمنة معنى طلب الدعاء منه عليه الصلاة والسلام، متضمنة معنى طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. فهم شكوا ذلك إليه، أي ذكروا له خبر الحمى وأنهم أصيبوا بها، وأنها بقيت فيهم هذه المدة، وأن الأمر اشتد بهم، فشكوا إليه ذلك، أي ذكروا له هذا الأمر طلبا منه، متضمنا هذا المعنى طلب الشفاء منه عليه، طلب الدعاء منه عليه الصلاة والسلام بالشفاء. وهذا فيه جواز شكاية المريض كما سيأتي عند المصنف في باب آتي، هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ جواز شكاية المريض بأن يخبر على وجه الإخبار لا على وجه الجزع والتسخط ونحو ذلك من المعاني، وإنما إخبار لا شكوى، يخبر عن مرضه لمثل هذا المعنى الذي حصل من الأنصار، وهو تضمن هذه الشكاية طلب معنى الدعاء، أو مثلا لطلب دواء للعلة التي أصيب بها، مثل أن يذكر المريض علته للطبيب، وهذه شكاية. لا، لكنه المراد بها معرفة الدواء والتداوي، وهو أمر مشروع. وهذه مسألة ستأتي عند المصنف رحمه الله في ترجمة آتية. قال فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية، يدعو لهم بالعافية. وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام ونصحه صلوات الله وسلامه عليه، لم يكتفي بدعاء عام لجميع هؤلاء المصابين بالحمى وهو في مكانه، بل دخل بيوتهم بيتا بيتا ودارا دارا. وقول الراوي هنا بيتا بيتا دارا دارا فيه تأكيد لمرور النبي عليه الصلاة والسلام بيوت جميع هؤلاء المرضى، ودخول بيوتهم بيتا بيتا مع الدعاء لهم بالشفاء. قال يدعو لهم بالعافية، يدعو أي النبي عليه الصلاة والسلام لهم، أي يدعو لهم الله جل وعلا ويسأل الله تبارك وتعالى، وهذا فيه التوحيد، وأن العافية لا تطلب إلا من الله، ليست العافية بيد النبي عليه الصلاة والسلام ولا بيد الملائكة ولا بيد الأولياء ولا بيد أي أحد كائنا من كان، العافية بيد الله. ولهذا في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام سلوا الله العافية، فالعافية بيد الله ولا تطلب إلا من الله، وطلب العافية من غير الله شرك بالله، ناقل من الملة، مخرج من التوحيد، الذي ينادي مقبورا أو وليا أو غير ذلك العافية يا فلان، أو الشفاء يا فلان، أو أدركني يا فلان، أو الحقني يا فلان، أو نحو ذلك، فكل ذلك شرك بالله، ناقل من ملة التوحيد. ومن يفعل ذلك طلبا للشفاء من مرضه يجمع لنفسه بهذه الكلمة المرضين، المرض الذي أصاب بدنه ومرض أعظم منه هو مرض الشرك والعياذ بالله، يجمع لنفسه بين مرضين، المرض الذي أصيب به ولا يحصل من ذلك إلا زيادة المرض، كما يدل على هذا المعنى الحديث انزعها أو انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وكما يدل على ذلك أيضا الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فهو لا يزداد إلا مرضا على مرضه وعلة على علته، ويجمع مع ذلك أيضا مرض أخطر من هذا المرض وهو مرض الشرك والعياذ بالله. فالعافية لا تطلب إلا من الله عز وجل، ولا يلجأ فيها إلا إلى الله عز وجل وحده. ولا بأس أن يطلب المريض من أخيه الدعاء له بالعافية، مع أن الأولى بالمريض أن يدعو الله عز وجل بنفسه، باب الله مفتوح فيدعو بنفسه. لكنه لو طلب من أخيه المسلم الحاضر عنده أن يدعو له بأن يقول أدعو الله لي بالشفاء أو بالعافية أو نحو ذلك، لا بأس بذلك، مع أن الأولى أن يتوجه المريض بنفسه ملحا طالبا راجيا طامعا من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالعافية. قال يدعو لهم بالعافية، يدعو لهم بالعافية، أي العافية من المرض، وأيضا العافية من الذنوب التي جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمراض تمحيصا وتكفيرا. قال يدعو لهم بالعافية، فلما رجع تبعته امرأة منهم، تبعته امرأة منهم أي من الأنصار، كأن النبي عليه الصلاة والسلام فاته بيتها أو أن يدخل بيتها صلوات الله وسلامه عليه، كأنه فاته ذلك. قال فتبعته أي لحقته امرأة منهم أي من الأنصار، فقالت والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار. ولنتأمل هنا القسم، قسم هذه المرأة وهو قسم بالله جل وعلا، قالت والذي بعثك بالحق، ولهذا من حلف بهذه الصيغة والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق نبيا أو نحو ذلك، فهذا حلف بالله جل وعلا، حلف بالله جل وعلا. وهذا فيه تنبيه على الخلل الذي يقع فيه بعض الناس من جهة حلفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهذا ما لا يفعله ولم يفعله أحد من الصحابة وخيار الأمة، لأنه داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يحلف إلا بالله. فيمكن للحالف أن يقول ورب النبي، ورب النبي، أو يقول والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق نبيا، أما أن يقول في حالفه والنبي فهذا شرك بالله عز وجل، داخل في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قالت والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار، إني لمن الأنصار، وإن أبي لمن الأنصار، فأنا أنصارية أبا عن جد، أنا أنصارية ووالدي أنصاري، وأنا من الذين أصيبوا بهذه الحمى. قالت إني لمن الأنصار وإن أبي من الأنصار، فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار، فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار. قال عليه الصلاة والسلام ما شئت، ما شئت، يعني أنت بالخيار مخيرة بين أن أدعو لك أو أن تصبري. قال ما شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة. خيرها بين أمرين بقوله ما شئت، أي اختاري، اختاري من الأمرين ما تشائين، إما إن شئت دعوت الله أن يعافيك، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، أي من هذا المرض، وإن شئت صبرت ولك الجنة، تصبرين على ذلك ولك الجنة. قالت بل أصبر، قالت بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، قالت بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. وقولها رضي الله عنها وأرضاها ولا أجعل الجنة خطرا من كمال الفقه وعظيم الفهم وجميل النصح للنفس، حيث لم تجعل الجنة خطرا أي لا تخاطر بها، لا تخاطر بها. وقد قال أهل العلم إن كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، لا تخاطر بدينك. فهي رضي الله عنها تقول لا أجعل الجنة خطرا. والأمر الذي يخاطر عليه هو الذي لا يدري فاعله هل يحصل أو لا يحصل، فيكون مخاطرا، يكون مخاطرا. يقال خاطر فلان بنفسه، لأنه إذا فعل أمرا لا تستبين له عاقبته، لا تستبين له عاقبته، وجازف بنفسه يقال خاطر. ويقال أيضا جعل هذا الأمر خطرا، فيتقول لا أجعل الجنة خطرا. والأمر الخطر هو الأمر غير المضمون، الأمر غير المضمون، فهي لا تريد أن تجعل الجنة خطرا، بل تريد أن تكون الجنة مضمونة. فهو أحد أمرين، إما أن تكون الجنة خطرا أو تكون مضمونة. وإذا صبرت كانت الجنة ماذا؟ إذا صبرت كانت الجنة مضمونة. وإذا لم تصبر وطلبت الدعاء والعافية أصبحت الجنة خطرا، أصبحت الجنة خطرا، أي شيئا غير مضمونا، أي شيئا غير مضمونا. فقالت لا أجعل الجنة خطرا، بمعنى أنها صبرت واختارت الصبر على الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالعافية، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالعافية. ويستفاد من قولها من قولها لا أجعل الجنة خطرا، لا أجعل الجنة خطرا، يستفاد من الفقه التحذير من الحال البائسة التي أصيب بها أكثر الناس في أو كثير من الناس في هذا الزمان من المخاطرة في الدين. كثير من الناس الآن يخاطر في دينه، يخاطر في دينه، ويفعل أمورا تجعل دينه على خطر، تجعل دينه على خطر. مثل من يجلس أمام القنوات الفضائية التي تجمع الفساد وأنواع الانحرافات وحثالات سوءات العالم وضلال الناس من فساد خلقي وفساد ديني وشبهات مهلكة وشهوات مضرة، وقل مثل ذلك أيضا في الشبكات العنكبوتية الانترنت. فتجد في الشباب والشابات من يجلس أمام هذه القنوات وينطلق من قناة إلى أخرى أو من موقع في الانترنت إلى آخر يتتبع المواقع، وهذه مخاطرة بالدين، مخاطرة بدين الإنسان، جعل دينه خطرا. وتحت فضول النفس وحب الاستطلاع يخاطر بدينه، فينتقل من موقع إلى موقع، تارة موقعا فيه شهوات ثم إلى موقع فيه شبهات، ونفسه تتطلع إلى رؤية مواقع أخرى ويكون في ذلك مخاطرا بدينه. فهذه حال وضيعة والعياذ بالله، بخلاف حال السلف، بخلاف حال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا تأملت في هذا المقام الذي تقول فيه هذه الصحابية الجليلة لا أجعل الجنة خطرا، قالت ذلك في أمر دون ما يقع من هؤلاء الشباب بمراحل كثيرة جدا ومفاوز كثيرة جدا. هي تركت حظها ونصيبها من الدعاء، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولو طلبت منه الدعاء لم ترتكب إثما، بينما هؤلاء الذين يخاطرون بأديانهم يجلسون أمام الإثم وتتفرع بهم أبوابه ومجالاته مخاطرة بالدين وتضييعا له. ولهذا مع الوقت، مع مضي الوقت والسابة والسابة يجلس أمام هذه القنوات يسلب منه دينه ويسرق منه دينه تدريجيا، يضيع الخلق وتضيع الفضائل وتضيع الآداب ويضيع الدين ويرق، يسلب منه دينه تدريجيا حتى يفاجأ يوما من الأيام بضياع دينه وانحلال خلقه وفساد عريض بلي به وهو الذي جنى على نفسه. ولهذا إذا كان الإنسان مخاطرا بشيء فلا يخاطر في دينه. فرضي الله عن هذه الصحابية وعن الصحابة أجمعين، ما أكمل نصحهم لأنفسهم وما أعظم حرصهم على دينهم وما أعظم رغبتهم في ثواب الآخرة وما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. ونسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يلحقنا أجمعين بالصالحين من عباده. نعم. وعن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ونحن عرفنا أن الأمراض عموما كفارات، وأن ما يصيب العبد في جسده كفارة له، كفارة له. وكلما اشتد بالإنسان الوجع والمرض والألم كان ذلك أعظم له في التكفير، كان ذلك أعظم له في التكفير. ولما كانت الحمى هي المرض الذي يصل إلى كل جزء من البدن، هي المرض الذي يصل إلى كل جزء من البدن، فيكون في اليد ويكون في الرأس ويكون في القدم ويكون في الصدر وفي عموم البدن، كل جزء من البدن يأخذ نصيبه منها إذا وجدت. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى. ليس في ذلك طلب للمرض، ولكن فيه تنبيه منه رضي الله عنه إلى تفاوت الأمراض في التكثير، وأن المرض الذي يشتد على الإنسان ويعظم الألم به على الإنسان والوجع أعظم تكثيرا. وكذلك المرض الذي يشمل البدن كله ويصيب البدن كله أعظم تكثيرا. ولهذا قال: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لما في الحمى من الكفارة والتمحيص. قال: لأنها تدخل في كل عضو، لأنها تدخل في كل عضو، وإن الله عز وجل يعطي على كل عضو قسطه من الأجر، وإن الله عز وجل يعطي على كل عضو قسطه من الأجر، أي من الثواب. وهذا كما جاء عن الحافظ بن حجر رحمه الله، قال: إن مثل هذا لا يقوله أبو هريرة من قبيل الرأي، أي أن له حكم الرفع، أي أن له حكم الرفع قوله رضي الله عنه: وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. وهذا فيه تنصيص على أن المريض يؤجر على ما يصيبه، أن المريض يؤجر على ما يصيبه من أمراض، كما أن فيها تكفيرا له، كما أن فيها تكفيرا له. فالأمراض كفارات، وأيضا فيها ثواب، وأيضا فيها ثواب. وإن كان هل المريض يثاب، كون المريض في مرضه كفارة هذا محل إجماع، محل إجماع، والأدلة فيه واضحة وصريحة، ومر معنا جزء كبير من الأدلة الدالة على ذلك. لكن هل المرض فيه ثواب، هل المرض فيه ثواب، هذه مسألة أخرى فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إن المريض لا يثاب مطلقا على المرض، لا يثاب مطلقا على المرض، وإنما يثاب على الصبر، يثاب على الصبر الذي يكون منه عندما يصيبه المرض. والصبر على المرض هذا قدر زائد يثاب عليها العبد، لأن الصبر من عمل العبد الصالح. فمن أهل العلم أن يقول إن المريض لا يثاب، لا يثاب على المرض، وإنما يكون المرض كفارة كما تدل على ذلك الأحاديث، وإذا صبر أثيب على صبره. ومن أهل العلم من يقول إن المرض يثاب عليه مطلقا، إن المرض يثاب عليه مطلقا كما أنه كفارة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له تحقيق جميل ونافع جدا في هذه المسألة، أورده صاحب كتاب تسلية أهل المصائب لأبي عبد الله الحنبلي رحمه الله، وهو كتاب قيم جدا في بابه، كتاب قيم جدا في بابه بعنوان تسلية أهل المصائب. فذكر هذه المسألة في فصل من فصول الكتاب، وذكر أقوال أهل العلم فيها، وأن منهم من قال إنه لا يثاب مطلقا وإنما يثاب على الصبر، ومنهم من قال إنه يثاب مطلقا. ثم ذكر التحقيق في ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بنصه، ثم ختم ذلك بتلخيص له، بتلخيص لكلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. فقال ما نصه، قال أن كل ما تولد، أن كل ما تولد عن عمله الصالح من المصائب أثيب عليه، أن كل ما تولد عن عمله الصالح من المصائب أثيب عليه، بخلاف المصائب التي لم تتولد عن عمله فإنها مكفرات لا مثيبات، فإنها مكفرات لا مثيبات. شيخ الإسلام رحمه الله له تفصيل في هذه المسألة، له تفصيل في هذه المسألة، يقول إن المصائب التي تصيب العبد على نوعين، نوع منها مصائب أصيب بها العبد متولدة عن طاعات قام بها، مثل كأن يكون ذهب في جهاد فأصيب مثلا، أو مثلا كان صائما فأصيب بصيامه بشدة أو بجوع أو نحو ذلك، أو مثلا كان قائما فأصيب بألم أو بوجع عن قيامه، أو نحو ذلك من المصائب التي هي متولدة عن طاعات. فالمصائب التي هي متولدة عن طاعات يثاب عليها، وإذا صبر أثيب ثوابا آخر على الصبر، لكن المصيبة بحد ذاتها يثاب عليها إن كانت متولدة عن طاعة، إن كانت متولدة عن طاعة أو أصيب بها بسبب طاعة من الطاعات يقوم بها، فإنها تكون بإذن الله تبارك وتعالى تكون يثاب عليها. ويحضرني مثال على ذلك لأحد المشايخ الأفاضل، كان من نشاطه الدعوي يخرج إلى بعض القرى كل خميس لإلقاء بعض الدروس والكلمات في المساجد. فكان مرة في هذا السفر انقلبت بهم السيارة وأصيب، وبقي مصابا في عموده الفقري مدة طويلة. فإذا هذه الإصابة البدنية ناشئة عن ماذا؟ أو متولدة عن طاعة. ولهذا قال لي هذا الشيخ الفاضل، قال لي أحد الإخوة جاءني وأنا في المستشفى فسلاني بكلمة عجيبة، قال لي أنت خرجت في سبيل الله فأصبت، قال وأنا أتمنى أن أخرج في سبيل الله وأموت، أتمنى أن أخرج في سبيل الله وأموت. قال ما سلاني أحد بأجمل من هذه الكلمة. فالشاهد أن المصيبة التي تتولد، المصيبة التي تتولد عن طاعة وعمل صالح فإنه يثاب عليها، يثاب عليها، لأن ما تولد عن الطاعة يأخذ حكمها في من حيث الثواب والأجر. ثم إن لم تكن المصيبة متولدة عن طاعة لا يثاب، إن صبر أثيب على الصبر، وإلا تبقى مصيبته كفارة له، كما في الأحاديث الكثيرة: ما من عبد يصيبه هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يساكها إلا كفر الله بها عنه خطاياه. فهذا هو تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأطال في الكلام على ذلك وذكر الشواهد عليه. ومما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأثر الذي صدر به الإمام البخاري باب كفارات المريض، باب كفارة المريض، أثر أبي عبيدة ابن الجراح عندما قالوا له وهو وجع: كيف أمسى أجر الأمير؟ قال: أتدرون فيما تؤجرون به؟ أتدرون فيما تؤجرون به؟ فهذا مما أورد شيخ الإسلام في ضمن كلامه وبسطه للقول في هذه المسألة. نعم. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نخيلة رضي الله عنه قيل له: ادع الله. قال: اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. فقيل له: ادعو. فقال: اللهم اجعلني من المقربين واجعل أمي من الحور العين. تعيد حفظك الله من البداية. حدثنا قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نخيلة رضي الله عنه قيل له: ادع الله. قال: اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. فقيل له: ادع. فقال: اللهم اجعلني من المقربين واجعل أمي من الحور العين. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن أبي وائل عن أبي نخيلة رضي الله عنه، ونخيلة تصير لنخلة، أنه قيل له: ادعو الله. أنه قيل له: ادعو الله. قال: اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. قال: اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. قيل له: ادعو الله عز وجل. فدعا رضي الله عنه وأرضاه بهذه الدعوة: اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. وهذا فيه من الفقه أن المريض له أن يسأل الله عز وجل الشفاء من المرض والعافية والتخفيف منه والنقص من المرض، وأن يشفيه الله منه، وأن يتم له الأجر، وأن يتم له الأجر والثواب. قال: اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر، أي اجعل أجري وافيا وخفف عني المرض أو اشفني وعافني منه. قال: اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. قيل له: ادعو. هذا للتأكيد، ادعو الثانية للتأكيد، يعني طلب الدعاء. قال: اللهم اجعلني من المقربين. اللهم اجعلني من المقربين. والمقربون من عباد الله هم المؤمنون الكمل من عباده، ويتضح ذلك في القسمة المذكورة في قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات هو المقرب، والمقرب أو السابق بالخيرات هو الذي أتى بالفرائض والواجبات واجتهد أيضا في فعل الرغائب والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. هذا هو المقرب من عباد الله. والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم، الذي فعل الواجب وترك المحرم، هذا مقتصد. والظالم لنفسه هو الذي ترك بعض الواجب أو فعل بعض المحرم. فهذه قسمة ثلاثية لعباد الله، وأكملهم المقربون السابقون بالخيرات. فهو رضي الله عنه وأرضاه سأل لنفسه هذه الرتبة العلية، قال اللهم اجعلني من المقربين، أي من عبادك المقربين، واجعل أمي من الحور العين. وهذا فيه الدعاء للأم، وأن لا ينساها العبد من دعائه، بل يجعل لها حظا من دعائه، كما فعل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. نعم نعم. ويبين سبب ضرب بشعب. أيوة، تقرأ علينا. يقول: وجاء في رواية ابن مهدي عن سفيان به عن أبي نخيلة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمي بسهم. نعم. فقيل له: انزع. فقال: اللهم انقص من الوجع ولا تنقص من الأجر. أيوة. فقيل له: ادع. فقال: اللهم اجعلني من المقربين واجعل أمتي. أيوة، لعلها تصحيح. واجعل أمتي أو أمي من الحور العين. أمتي بعيدة، واجعل أمتي بعيدة، يعني قطعا هي تصحيح، اجعل أمي من الحور العين. وهذه الرواية تفيد أنه رضي الله عنه أصيب بسهم، يعني دخل في بدنه، فقالوا له: انزع السهم، انزع السهم. ومن المعلوم أن السهم إذا دخل في البدن شديد الألم، شديد الألم. فقالوا: ادعو. قالوا: انزعه، انزعه. وأيضا ذكروه بالدعاء، ذكروه بالدعاء: انزع السهم. والألم شديد، فكان وهو ينزع السهم دعا الله عز وجل بهذه الدعوة، قال: انقص من المرض، أي الوجع والألم الذي وصبت به بهذا السهم، ولا تنقص من الأجر، أي اجعل أجري تاما بهذا البلاء الذي أصابني. فقالوا له: ادعو. ادعو، أي أيضا ادعو لنفسك وأنت في هذه الحال، تذكير له بالدعاء. فقال: اللهم اجعلني من المقربين واجعل أمي من الحور العين. نعم. هذه الرواية أين؟ يقول: تهذيب الكمال، ما حال 34، صفحة 342. نعم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عمران بن مسلم أبي بكر قال: حدثني عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قوله ألا أريك، ألا هنا أداة عرض، فعرض عليه أن يريه امرأة من أهل الجنة. قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. قال: هذه المرأة السوداء، قوله السوداء للتعريف، ولا بأس إذا أتى الإنسان بوصف لآخر من جهة تعريف لا يعرف إلا به، مثل أن يقول الأعرج، أو مثلا الأعمش، أو مثلا الطويل، أو مثلا السوداء، مثل هنا ليس على وجه التهكم بالإنسان أو التنقص له أو نحو ذلك، وإنما من باب التعريف، من باب التعريف. فقال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. هذه المرأة السوداء، وهذه الألوان التي على بشر بني آدم من سواد أو بياض أو نحوه، هذه كلها منن الله سبحانه وتعالى على عباده، هذه كلها منن الله على عباده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أباكم آدم، ألا لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فليس التمايز بين الناس بالفضيلة بالألوان أو بالأشكال أو بالهيئات أو نحو ذلك، وإنما التمايز بينهم بالتقوى والعمل الصالح. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالتمايز بين البشر إنما هو بتقوى الله عز وجل والأعمال الصالحات. قال: هذه المرأة السوداء، ثم ذكر قصتها. قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع، أي أصاب بهذا المرض، مرض الصرع، وهو مرض إذا أصيب به الإنسان، وهو مرض يكون في الأعصاب، فيصيبه مثل ما يعبر الآن بالتشنج والشد العضلي في جسمه، وربما أيضا يغيب عن وعيه بسبب اشتداد الصرع الذي يصيبه، كما هي حال هذه المرأة. كان يشتد عليها الصرع فربما غابت عن وعيها، فحصل لها شيء من التكشف في بدنها، لأنها في حال الصرع يغيب عنها الوعي، فيحصل لها أيضا مع الشدة التي تكون في البدن والأعصاب شيء من التكشف في بدنها. قالت: إني أصرع وإني أتكشف. ذكرت أمرين أصيبت بهما: الصرع من جهة، والتكشف من جهة أخرى. وعندها أن التكشف أمره أشد، ولا ينظر هنا إلى كمال حال الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، بخلاف من أصبنا بالفسق والضياع وقلة الدين وقلة الحياء، التي أصبح عند بعض النساء بابا للتباري والتنافس والتباهي، وذلك من قلة الحياء وضياع الدين. وأصبح بعض النساء لا تبالي أن ينكشف، ليس أمام النساء بل أمام الرجال الأجانب، عضدها أو ساقها أو صدرها أو نحو ذلك، بل أصبح في مناطق تمشي المرأة ليس عليها جلباب، وإنما تمشي بملابسها التي ربما هي أرفع من الركبة، فيبدو جزءا من ساقها وكامل جزء من فخذها وكامل ساقها. الله أكبر، الله أكبر، ما أجمل هذه الحال الكاملة من الأدب والحياء من هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضاها. ولنتأمل هنا: تدعو الله أو تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها ألا تتكشف ولا يحصل لها التكشف، مع أنه تكشف لا, لا, لا, لا, لا تعاقب عليه، مع أنه تكشف لا تعاقب عليه، لأنه تكشف يحصل لها في حال غياب وعيها بسبب الصرع، فهي لا تعاقب على ذلك، لا تعاقب على ذلك، وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها ألا تتكشف. وهذا من كمال الحياء، من كمال الحياء، تكشف لا تعاقب عليه، لأنها في حال مرض وليس على المريضة حرج، فهي مريضة بصرع لا تستطيع معه أن تكون منتبهة لحال نفسها بالتستر، فيحصل لها بعض التكشف، وتقول: إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. هذا من كمال الحياء. بينما من أبتلين بالتكشف فإنه تكشف مع وجود العقل، مع وجود العقل والوعي، فهي واعية وتتقصد ذلك وتهيئ نفسها بالتكشف، ولا تكتفي بذلك بل تضع على المواضع التي أبدتها من بدنها وسائل التجميل والتحسين، ثم تبرز مفاتنها ومحاسنها للرجال. فالذي يقارن بين الحالتين يجد البون الشاسع والفرق الكبير بين حال الصحابيات ومن اتبعهن بإحسان إلى هذا الزمان، وبين حال من ابتلين بالتشبه بأعداء الدين. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أمته لا يدخلون الجنة، أو صنفان من أهل النار لا يدخلون الجنة ولا يسمون ريحها، وذكر من الصنفين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ذكرهن من أهل النار، وأنهن لا يحصل لهن سم لرائحة الجنة. وذكر من حالهن هذا التعري والتكشف والعياذ بالله. فالشاهد الذي يقارن بين حال هذه المرأة المباركة ونظائرها من نساء السلف وحال من ابتلين بالتعري والتكشف يجد الفرق الشاسع بين هؤلاء وهؤلاء. ونسأل الله الكريم أن يصلح نساء المسلمين وبنات المسلمين، وأن يردهن إلى الحق ردا جميلا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. خيرها كما مر معنا في الحديث السابق، خيرها بين أمرين: إما أن تصبر ويكون لها الجنة، وهذا فيه الصبر وفضيلة الصبر، وأن الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. اختارت الصبر، ومر معنا في الحديث الماضي قالت: لا أجعل الجنة خطرا. فقالت: إني أتكشف فادعوا الله لي. ألا أتكشف، فدعا لها فبقيت يعني هذه المرأة معها هذا المرض وهو الإصابة بالصرع، وهذا فيه كما ذكر أهل العلم فضيلة من كان فيه هذا المرض ويصبر ويحتسب ذلك عند الله عز وجل. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، فهذا فيه ثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن ابتلي وصبر، ولا سيما بمثل هذا المرض الشديد، مرض الصرع. نعم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة. قال: وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن القاسم أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. ثم أورد عن عطاء الذي يروي الأثر، عطاء بن أبي رباح الذي يروي الأثر المتقدم عن ابن عباس، أو الحديث المتقدم عن ابن عباس، أنه يخبر عطاء عن نفسه أنه رأى هذه المرأة أم زفر، رآها أي مرة أخرى طويلة سوداء على سلم الكعبة، على سلم الكعبة، وفي رواية على ستر الكعبة، يعني كأنها متكئة على ستر الكعبة. قال: رأيت تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة. قال: وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة، القائل بن جريج الراوي عن عطاء قال: وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن القاسم أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. وهذا المعنى سبق أن مر معنا في الباب الذي ترجم له المصنف بقوله كفارة المريض. نعم. قال حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب قال حدثني عمي عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وفيه أن المصائب كفارات، وألصق بالترجمة السابقة قال ما من قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها أي عند الله عز وجل إلا قص بها من خطاياه. قص أي نقص وأخذ وكفر عنه وحط عنه من خطاياه، أي بهذا المصاب الذي أصابه، إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. ففيه أن المصائب كفارات. نعم. قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا قص الله به عنه من خطاياه. ثم ختم الترجمة رحمه الله تعالى بهذا الحديث حديث جابر، وهو بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم أن المؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلمة إذا أصيب بالمرض كان هذا المرض فيه قص للخطايا، أي أخذ منها ونقص منها، مثل ما مر معنا في دعاء أبي نخيلة رضي الله عنه قال اللهم انقص من المرض انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. فالكفارات فيها قص للأجر، المصائب فيها قص للأجر أي أخذ منه وإنقاص منه، وهذا فيه معنى أن المصائب فيها تكثير للعبد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة فيه فرق بين الإيمان والإسلام وبين المؤمن والمسلم، كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. والمسلم هو الذي أتى بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان ما يصحح إسلامه، والمؤمن هو الذي تحقق الإيمان في قلبه وهو أعلى درجة. ودرجات أهل الإيمان كما في حديث جبريل ثلاثة: المحسن والمؤمن والمسلم، وكل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا ولا كل مؤمن محسنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.